أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في أرض الله. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الذي يعرض أو نعرض فيه في كل حلقة أحد ما نستقرئه ونستطيع أن نستشفه من مذكرات إبليس الذي يريد أن يغوينا ويريد أن يضلنا ويريد أن يخوفنا ويعيدنا بالسوء والفحشاء، يأمرنا بالسوء والفحشاء ويعيدنا بالفقر، ورب العباد يعيدنا مغفرة منه وفضلة. فأي الطريقين نختار؟ اليوم إبليس يذكر في أحد صفحات مذكراته أريد ألا يحب المسلمون بعضهم في الله، أو يعني يصنعون بينهم وبين الله حاجزة. سبحان الله، يا الله، ليه؟ إن إبليس يكره أن يدخل النور الإلهي في قلب العبد، ولن يدخل النور الإلهي إلا بالحب في الله. طب يجي منين الحب في الله؟ أن أفهم عن الله. يعني الله عز وجل خلق آدم كما يقول العلماء وقربه بياء الوصل. يعني ياء الوصل؟ قال لما خلقت بيدي. الياء دي اسمها ياء الوصل. يا سلام، وصله به عز وجل، اني جاعل في الارض خليفه. خليفه، الله اكبر. هذا الخليفه لان الله خلقه بيدي واسكنه جنته ونفخ فيه من روحه، فهو موجود على الفطره الصافيه. سبحان الله. واصطفى بعضا من خلقه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ليه؟ لأن الإنسان يتخير، تخيروا لنتفقوا فإن العرق الأساس. سبحان الجينات الصالحة، سبحان البيوت الصالحة، البيوت اللي موصولة بالله عز وجل، هي البيوت التي يجب أن نراعيها. إن الله اصطفى آدم من خلقه ونوحا من دعاته. سبحان الله. وآل إبراهيم، الله أكبر، لأنه أبو الأنبياء. وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم، ذرية صالحة من ذرية صالحة، خيار من خيار من خيار. سبحان الله. شوف امرأة عمران اللي هي أم مريم لما حملت، شوف الاصطفاء جاي ازاي، شوف المحبة تجي ازاي، شوف لما ربنا يحب عبدا من عباده، يحب طائفة، يحب عائلة، يحب قوم، زي ما الرسول كان يحب الأشعريين، رحم الله الأشعريين اللي كان فيهم أبو موسى الأشعري. كان إذا حسبتهم الحاجة أو قل قوت عيالهم جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. الله الله الله. والصحابي الرسول لما يعني حنظلة غسيل الملائكة لما لحده النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وصلى عليه وهو شهيد في صبيحة عرسه، قال اللهم إني أمسيت عنه راضية، اللهم فرض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. الله، فليتمنى أن الرسول كده إيه يكون راضي عنه. الله أكبر. فالرسول راضي عن صاحب هذا القبر، يا رب أنا أمسيت عنه راضيا، اللهم فرض عنه. امرأة عمران أيضا نفس القضية، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا سلام لو نتعلم من امرأة عمران أن كل عائلة تنتدب ولد من أولادها، يطلع كده يحاط بالعلم وبالثقافة وبالالتزام وبحفظ القرآن وبفهم اللغة وحفظ المتون عشان يطلع لنا عالم يدعو إلى الله على بصيرة. أنا لما أروح مدارس وأسأل الصف كله أو المدرسة، يا ولد أنت عايز تكون إيه؟ دكتور، وأنت مهندس، وانت يا بنت تقود طائرة، وانت مذيعة اعلامية، صحفية، طبيبة اسنان. اسمعش واحد يقول اطلع شيخ زي الرجل العجيب اللي بيتكلم ده. لا، شيخ مين يا عم؟ ده الشيخ كده يبصله كده، الشيخ فلان. سبحان الله. والقضية كلها، انا اقول لاخوتي وابنائي من العلماء يعني والدعاء، لا تغضبوا ابدا اذا همشتم فأنتم لا تهمشون لأشخاصكم، لا، لأن الأمة تهمش دينها وأنتم تمثلون دين الله، فلا تغضبوا، اجعلوا عملكم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ورب العباد سواء اجتمع الناس عليكم أم لم يجتمعون، واستمعوا إليكم أم لم يستمعون، فأنتم دعاة الخير، وأنتم حملة الرسالة، وأنتم مشاعر الهدى، وأنتم ورثة الأنبياء. ما ورث الأنبياء درهما ولا دينارا ولكن علما يتعلمه الناس. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. سبحان الله. فعايزين زي امرأة عمران كده، في ناس مثلا في الأسرة، في واحد ملياردير أو مليونير يختار من أسرته ولدين نابهين، يقول الأولادين دول مش هتبناهم، التبني حرام، لكن أتبناهم علميا وماديا، هظل معهم في الدراسات عشان يدرسوا مدى متفوقين وعباقرة، وبعدين أسفرهم كده في البلاد المتقدمة يحصلوا على أعلى الشهادات في تخصصات إحنا ناقصين فيها، في الهندسة الوراثية وفي علم الجينات وفي العلوم النووية وفي علوم الكيمياء وفي علوم الفيزياء، بدل من نستورد من هؤلاء القوم الذين لا يحبوننا كثيرا، كل ما عندهم يعطوننا ما يشاءون ويمنعوننا مما يشاءون، لكن نحن لو احنا استولدنا ونظرنا لله ان يقوم اغنياؤنا برعاية النابهين من فقرائنا، الله يكون خير وبركة. انا كنت اعلنت مبادرة يمكن اكثر من 10 سنوات، كنت اتمنى ان اتي بمجموعة من اهل العلم في جميع التخصصات، في علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الشرعية والنابهين في شتى التخصصات، نعمل لجنة أمناء لمؤسسة كبيرة نطوف في البلاد العربية والإسلامية ونرى في داخل الصفوف الدراسية النابهين من الأولاد الأذكياء، ونعمل لهم مدرسة للصفوة وينفق عليها الأثرياء، ويبقى عندنا كده يعني احتمالات استخراج علماء زي جابر بن حيان وابن سينا وابن رشد والفارابي وسبحان الله وابن البيطار والحسن بن الهيثم والبيروني، سبحان الله، ونستعيد مجد الأمة مرة أخرى. لكن لو أعلنت أنا مبادرة عن مدرسة للموهوبين في لعب الكرة، ولا في عزكم الله ستار أكاديمي، يا سلام، طوابير تقف. لكن أنا لا أدعو إلى هذا، هذا يعني الشيء لا أعرفه، يعني أعرف أن نصلح كده شوية علماء في الكيمياء، علماء في الطب، علماء في الاجتماع الإسلامي، علماء في علم النفس، بدل علم النفس اللي جينا من بره، وروح جرب بس انت ايه عندك يأس من زوجتك، روح كده امشي مع واحدة تانية كده يمكن ربنا يفك عقدتك، يا ستار يا رب ولطف يا لطيف. هل ينفع هذا الكلام عندنا؟ احنا عندنا قيم ومبادئ. رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت، وقراءة والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، مش ليس الذكر كالأنثى لأن ده مفضل على هذا وده مفضل، أبدا، ليس الذكر كالأنثى في خدمة المسجد أو فيما وهبته ونوت هبة أن اللي جاي من بطنها ده يخدم المسجد الأقصى، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف الكلام. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله، مش قبول عادي، تخيل ان ربنا يتقبل هذه الهبة وهذه البنت الصالحة قبولا حسنا، وانبتها نباتا حسنا. وبعدين كفلها زكريا. كانوا بنو اسرائيل لما يحبوا لما الاب يكون مات ومن يكفل المولود الجديد يروحوا عند البحر الميت ويلقون اقلامهم الاقداح قطع خشبية وكل واحد يكتب اسمه عليه ويرقوها، والتيار المائي اول ما يرسي اول قدح على زي ضرب السهام يعني زي القرعة بتاعت كاس العالم عشان اولادنا يفهموا يعني، فاول سهم يصل الى الشاطئ هو ده سبحان الله خلاص. فزكريا القى من ضمن شيوخ بني اسرائيل القوا اقلامهم ايهم يكفل مريم سبحان الله، فكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وربنا سبحانه وتعالى يصطفيها، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا الله، طب اصطفاك الاولى، طب اصطفاك الثانيه ليه؟ طب اصطفاك وطهرك وعلى نساء العالمين، او طهرك واصطفاك على نساء العالمين، ليه اصطفاك مرتين؟ اصطفاك الاولى في العباده، اختارك ان تتعبدي لله لان امك نظرتك لله سبحانه وتعالى، واصطفاك المره الثانيه ان تاتي بعيسى بدون ابك معجزه تبقى على مر الزمن. اصطفاء مرتين سبحان الله، هذا من عبادنا المصطفين الاخيار. والله ذكر الصالحين يشرح الصدور، وخلينا نحب بعض ونامل في الخير، ونامل في ان نسترجع الخير ونسير وفق المنهج. لكن الحديث بقيه ان شاء الله بعد هذا الفاصل باذن الله. كونوا معي، اهلا بكم احبتي في الله مره اخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل من البدايه عن هذه الاسطر التي يسجلها والعياذ بالله ابليس في مذكراته، انه يريد الا يحب الناس بعضهم بعضا في الله، وانما يريد ان يحب بعضهم بعضا للمصالح، ومن احب لمصلحه يعني يقول كما يقول علماء الفيزياء يزول بزوال المؤثر. يعني عامل زي اللي ايه، لصلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. لا، ده احنا عايزين الحب في الله الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني مهما ابرك واصل واتواصل معك هذا لا يزيد، لان الحب في الله ثابت ما شاء الله، ولا ينقص بالجفاء، لان تاتي ايام ومقادير معينه واقدار معينه ان انقطع عنك او تنقطع عني، لكن تظل المحبه، تظل المحبه. شوف على مدى الاجيال، يعني الله جعل ذكرا لهؤلاء الصالحين على مر التاريخ. تقول مثلا ايه، ابو هريره انا لا اعرف وربما انت لا تعرف، هل كان طويلا قصيرا، شعره مسترسل ام شعره اجعد، كان ابيض كان اسمر كان اسود، لكن نحبه. ابو حنيفه رضي الله عنه، قد يكون ورد في بعض الكتب بعض من صفاته الجسديه والخلقيه والخلقيه طبعا، لكن ربما لا نعرف تفصيلا عن حياته وشيء، لكن نحبه. ونقول عندما يذكر الصحابه رضي الله عنهم، لان الله قد رضي عنهم فعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ابو ذر رضي الله عنه، عمار رضي الله عنه، سبحان الله. فاذا هذه المسائل ترينا كيف ان الحب في الله يتواصل مع الاجيال. العز بن عبد السلام رحمه الله رضي الله عنه، ابن تيميه رضي الله اكبر، بل بالعكس نقول يقول ابن القيم، يعني مش هو قال وانتهى، لكن لانه الناس موتى واهل العلم احياء. يقول ما زال يقول، يعني تقول مثلا فلان الفلاني رئيس الوزراء الاسبق ووزير الداخليه الاسبق ووزير الصناعه الاسبق والرئيس الاسبق، لكن لا تقول ابو حنيفه الاسبق. لا، تقول يقول ابو حنيفه، يقول ابن تيميه، يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله على الجميع، كأنهم ما زالوا يقولون، لأن ربنا وضع هذه المحبة لهم في قلوب الناس، فما زالوا يقولون سبحان الله. الله اصطفى عباده الصالحين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاللي يسلك في نفس الطريق سبحان الله يأخذ الخير كله سبحان الله. حتى لما ذكر مريم الله عز وجل ذكرها بانفراد معين، انها تلد من غير زوج، وبعدين ذكرها بانفراد معين، يا مريم، يعني رب العباد سبحانه وتعالى امرها بايه، بان تصلي لله، قال اسجدي واركعي مع الراكعين، مع ان دايما القران الركوع قبل السجود، ما عدا هذه الحاله، لانها حاله فريده، وكان مريم اختصت بهذا الامر، اسجدي واركعي سبحان الله. يا مريم دايما اركعي واسجدي سبحان الله، لانها استثناء في كل شيء سبحان الله، استثناها رب العباد بان يعني وهبتها امها من قبل ونذرتها لله، وفي هذه العباده وفي هذا الحمل وفي هذا الوضع وفي هذه المعجزه وايضا في العباده سبحان الله. فالصالحون من عباد الله الذين يحبون في الله ويبغضون في الله، انهم ناس يحسبون اعمارهم الحقيقيه بميزان الايمان لا بميزان الايام. خلي بالك، الصالح من العباد من الواجب احنا نحسب كيف نحسب ايامنا، نحسبه بميزان الايمان لا بميزان الايام. يعني مثلا الصالحين مثلا يعني لو واحد مولود سنة مثلا 1940 مثلا ومات سنة 2000 مثلا، فبدول يبقى عاش 60 عاما، ولد في سنة 1940 ومات سنة 2000 يبقى كم سنة؟ 60 سنة. طب عمره الحقيقي مش 60 سنة؟ لا، عمر ما أطاع رب العباد في أيامه. يعني افرض انه في اخر 10 سنوات استقام وصلح حاله وتاب الى الله وعمل الصالحات، يبقى عمره الحقيقي ايه؟ 10 سنوات. ودي عم الزيد عاش وماته ابن 60 عاما، ابن 60 عاما بميزان الايام لكن لا بميزان الاعمال والايمان. الله شرف الدين النووي الله يرضى عنه مات ابن 34 سنة، لكن ايه؟ ترك ثروة عجيبة من العلم. حملت امه من العراق ما كتبه ابنها وما ألفه، وقر بعيرين، حمل جمالين كتب ومؤلفات. يبقى عمره الحقيقي 34 سنة ولا 94 سنة؟ ده في ناس بيعيش قرن ولا يترك إلا أثار سيئة ولا يترحم أحد عليه، سبحان الله. ده حتى على مستوى المدن والقرى والدول، منها قائم وحصيد، قائم ليس باقيا ككيان مادي وإنما قائم بتاريخه وحضارته وقيمه. من منا لا يذكر ما صنعه عمر رضي الله عنه من الأوليات وتسجيل المواليد وإعطاء ليس المفطوم شيئا من بيت المال، وإنما كل مولود سبحان الله، وعمل ديوان الجند اللي هو ديوان السجلات العسكرية، وصاحب الأوليات في العطاء من بيت المال، وسبحان الله قضية العسس بالليل وتفقد الرعي، الله أكبر. أوليات، صاحب أوليات. من ينسى لعمر هذا وقد حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر، وفي ناس بيحكمون 50 سنة يرجعون الورق 500 سنة من سوء أعمالهم وفعالهم وعدم إخلاص نواياهم، سبحان الله. وفيه ناس عمر بن عبد العزيز حكم 2 وعدة أشهر، 2 وبنو أمية لما وجدوه مستقيم ومش راضي يدوهم استثناءات حطوا له السم، يقول انتوا جئتم الى ابنتكم زوجتموها بابن عمر بن الخطاب فانجبت لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز، احنا كنا ناقصين عمر تاني عدل واستقامه وتقشف، احنا كنا عايزين بحبحه وخوض في المال العام، هكذا كانوا يريدون. حتى ان المسلمين لما جم يختاروا بعد موت عمر من الشورى، كانوا يختاروا بين 2 في الاخر، بين عثمان وعلي، فقال لك لو علي تولى هيمشي لنا بسيره عمر، احنا تعبنا من سيره عمر من التقشف، وقال لك يلا خد يدخل عثمان يعني عنده حياه ولين شويه وكده، هو ثري اصلا ويحب الثراء، والناس عايزه تحب البحبحه تحبش التضييق. سبحانك يا رب العباد، سبحانك يا رب العباد. يعني من يتزوج بنت بائعه اللبن، شوف الحب في الله يعمل ايه. فأولاد عمر بن الخطاب معقول أنا ابن أمير المؤمنين أتزوج بنت بائعة اللبن؟ ثكلتكم أمهاتكم، إن لم يتزوجها أحدكم تزوجتها أنا، عسى الله أن ينجب منها رجلا صالحا. الله أكبر عليك يا ابن الخطاب. يروح عاصم ويتزوج بنت بائعة اللبن وتنجب له ليلى، وليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان فتنجب لنا عمر بن عبد العزيز. الله الله الله. يعني اذا زرع هذا الخير في الاسر والمجتمعات يعمل خير. والله يا اخوه ويا اخوات ويا ابنائي وبناتي الجالسين امامي على الشاشه الان يشاهدوننا ويستمعون الى هذا الكلام، لو نثرنا كما قلت من قبل ثقافه المحبه في الله، والله ينتشر الايمان وينتشر الحب والود، والمجتمعات تتقدم، لان المحب في الله لا يرى كل شيء إلا أنه من الله، سبحان الله، ولا يطلب شيئا إلا من الله، ولا يرجع الأمور إلا لله، فكل حياته لله وفي الله، يحب كده في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله يتحرك لله، كما سمع قول الله عز وجل في أول آية في القرآن نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكل باسم ربك، واعمل باسم ربك، ونم باسم ربك، وافعل الخير باسم ربك، وتريض باسم رب، كل شيء بسم الله، فأي شيء ليس فيه بسم الله فهو أكثر ممنوع من الخير. انت لما تحب في الله سبحان الله العظيم. الله يرضى عن ابن عباس، مر واحد امامه كده، فابن عباس قال اللي حواليه ايه؟ قال هذا رجل يحبني في يحبني. قال هل ابلغك ابن عباس؟ وبلغك يعني، ما هو الواحد لما يحب واحد في الله يبلغه، يقول له اني احبك في الله، يقول له احبك الله الذي احببتني فيه. فابن عباس قال ده الرجل يحبني في الله، هل ابلغك؟ قال لا. قال ما الذي ادراك انه يحبك؟ قال لاني احبه الله. فالمؤمن كثير باخوانه، فابليس يريد الا يحب بعضنا بعضا في الله، عايز يحب للمصالح، عامل زي المجتمع الاوروبي، مجتمع براجماتي نفعي، يبتسم لك يعني. الطبيب يخرج صاحي من باب الاخلاق، يخرج من غرفته في اوروبا ويستضيف ينادي على المريض، ياخذه بيده، مع انه هو مر امامه الان لم يلقى عليه السلام، لكن لما هو لمصلحته وللمال الذي سوف يكسبه منه يرحب به، يقول اهلا وسهلا، جود مورنينج، بونجور، جود مارجن، مش عارف ايه، سبحان الله، لا اله الا الله. ليه؟ ليه يبتسم له؟ لانه له مصلحه عنه. لكن من شويه كان ممرر عليه، لا ولا يعرفه ولا يعرف ولا يصافحه الا ذكر. حتى من علامات الساعه ان يصير السلام للمعرفه، يدخل كده في المصعد بتاع البناء يطالع الموجودين، ان وجد واحد منهم يقول السلام عليكم، ولم يجد ما يعرفه يضع وجهه في الارض كانه قد ايه دفن اباه منذ لحظات ورجع. ما هذا ايه الكلام اللي مش مظبوط ده؟ عايزين يحب بعضنا بعضا في الله، ونزرع شجره المحبه لنرى الدنيا وقد صارت بساتين محبه في الله ان شاء الله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك، ولا تنسونا من صالح الدعاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.